إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الأخيرة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربي جهاد زيارة أمل نبي إبراهيم الزهان غسان فرح شريف نبي رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعد تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب. عظم الله أجرك يا أخوي، هي حال الدنيا يا ماهر، الله يعينك يا أخوي. ربنا إن شاء الله بعوضك عوض خير يا أخوي، الحزن الكتير بيعمل قلب. بسيطة، هذا قدر الله وأنا راضي بقدر الله، الحمد لله على كل شيء. يا بني يا ماهر، احتسب أمرك لله وفكر في الأيام الجاية اللي راح الله يرحمه. على العموم أنا بشكرك يا عم أبو محمد، وإنت يا هاني وفايز، وقفتوا معي، وقفتوا وقفة عمري ما راح أنساها بالمرة. عيب يا ماهر، إحنا إخوة. إذا الغرب وقفوا معاه، احنا بدناش نقف معاه؟ الله يثبتك يا اخوي. الله يرحمك يا نبيل، ماتت قبل ما تخلف. ما هو ماهر هلقيت معاه مصاري، بيقدر يتجوز واحدة تانية ويخلف قد ما بده. انتوا هيك يا رجال، ما تصدقوا مرة بتموت علشان تتجوزوا عليها، مش حرام؟ يعني يضل طول عمره وحداني؟ عشان تقولوا ان الرجل كويس بده يعيش والحي ابقى من الميت. هي الشاطرين فيه بتصفطوا كلام. مالك بشوفك سارح. مش سارح، انا بفكر. طيب في ايش بتفكر؟ بفكر في اللي بده يصير يا فايز. اكيد بتخطط لحاجة جديدة، انا مش عارفك يا فايز. سيبني سيبني اخطط. والله تخطيطك هذا غير يدمرك. هو أنا بخطط إلي لحالي؟ أنا بخطط إلنا إحنا الاثنين. ريح حالك، أنا ما بدي تخطط لي بالمرة. يهبل، الوضع كله تغير والأمور اختلفت عن الأول. شو اللي اختلف يعني؟ أخوك هو المالك الوحيد لكل الأموال، فهمت؟ طيب يا ماهر، وشو ناوي تعمل هالقيت؟ مش عارف، بعد ما توفت المرة مخي سكر بالمرة. اللي مات الله يرحمه يا ماهر، انت لازم تفكر في اللي جاي. شو قصدك يا فضل؟ شغلك يا ماهر، شغلك واموالك، لازم تركز، الحمل عليك كتير، واذا ضليت بهذه النفسية راح تخسر كتير. لا يا فضل، ان شاء الله راح اركز واركز كويس كمان. في مخك اشي يا ماهر؟ اللي في مخي اني بفكر يا فضل ابيع كل الاملاك، جزء اتبرع فيه لله على روح نيفين، وجزء التاني احطه في البنك أو أشغلهم عند ناس وأنتبه للدراسة. على العموم إذا كان هذا قرارك الأخير أنا مستعد أساعدك يا ماهر. كيف يا فضل؟ بقصد الوالد، الوالد مستعد يحط إيده في إيده، أبوي رجل أعمال كبير وشاطر وممكن يفيدك في حاجات كتير. أنا ما بدي حد يحط إيده في إيدي، أنا بدي أحط فلوسي وفي آخر الشهر أعرف قديش بيطلع لي وخلص. خلص بس تروق وتهدى، أنا حزبط لك قاعدة مع الوالد. يا ابو سمير، ابو سمير. ايوه ايه عجي قاعد بذكر في الجوال، قصدي بذكر في المخزن. وين مالها؟ خلص الدنيا ليلت وصار في برد وفي مطر وفي ميه وفي كل حاجه. الشغل لسه ما خلص يا ابو سمير. انا بقول لك خلص، وبعدين انا لي من الصبح وقعد الدنيا كلها صارت ليل ومطر، وايه بدي اظني نايم في قلب السيول والمطر؟ مالك انت؟ معلش يا ابو سمير معلش، في ناس بدهم يجوا ويجيبوا شويه بضاعه ولازم تستناهم علشان يدخلوها. بس الدنيا كلها ليله يا صارت بقعده بتزخ كمان، وانا لا لقيت ما اكلتش. هقلقش، انا راح اجيب لك احلى عشاء واتعشى معك كمان. وانا بدي اتعشى مع اولادي، وانا بدي اتعشى مع الناس، واقعد بدي اولادي بموتوا من الجوع. طب شو رايك تروح تجيب اولادك هان عشان تتعشوا مع بعض؟ خلاص خليها مرة تانية يعني، أصلي أنا تعبان عاوز تريح. يا أبو سمير قلت لك تقلقش يا أبو سمير، أنا راح أزبط، ضروري تستنى الناس. ماشي يا معلم يعني خلاص، أنا راح أجيب الولاد عشان يسلوني ويتعشوا بالمرة معي. يا عين عليك يا أبو سمير. وين بدنا نروح في هالليل يابا؟ بدنا نروح على الشغل. طيب انت مش هلقيت جاي من الشغل؟ ما ليش اصلوا في ناس بدهم يجوا ينزلوا بضاعة، لازم اروح استناهم وجاي اخدكوا عشان تسلوني عبين ما يخلصوا. الدنيا سقعة ومطر يابا. ما ليش بنولع نار وبنتدفى. يلا يلا بلاش جاني يزعل ويتردنا من الشغل، هذه رزقتنا. يلا يا سارة، يلا انت يا سرسور يا سمير. طيب يابا بس اجيب السويتر تبعي. وانا يابا بدي اجيب الحطة. طيب جيبوا خلاص، جيبوا الحطة وجيبوا المطبخ وجيبوا كمان بيت الدرج وجيبوا كل الاسفلتات. روح يا فايز، روح يا راجل انهيني. مش رايح يا هاني، الدنيا مطر وسقعة وبدك اياني اشتري كبابي ولحمة؟ لا ابو سمير افندي، ولكن الناس بدهم يجيبوا بضاعة إلنا لجيابنا من تحت بطن هذا اللي بنعمله، وما بنقدر نجيب البضاعة الا في الليل. انا قلت لك الف مرة انه مش راح اشترك معاك في اي جريمة او سرقة. ماشي يا فايز، اعمل اللي بدك اياه، بس لازم تعرف انه اللي انت عايش فيه كله هلقيت من تفكير وتدبيري. ماشي، انا اللي رايح اروح اشتري اكل للعمال واقعد عندهم كمان. هات هات كمان عتبة يا سمير، هات اسلاك تحط ايدك بدل الخشب. ايوه ها ها احط كمان. خلاص الناس شعلبت، بشوف الناس ما اجوا ولا هاني كمان ولا العاش اللي حكيت عنه. خمس دقايق وهاني راح يجي، بس عشان الدنيا مطر. صوت سيارة يابا، هدول الناس جايبين البضاعة. تفضل يا استاذ، هاي كيلو كباب وكيلو شش طاووق وكيلو شقف. طب حط لك ثلاثة لبن وجزستين كولا وثلاث صحون سلطات. حاضر يا استاذ. حطهم في ظرف كبير يا استاذ، الله يرضى عليك. حاضر يا استاذ. في واحد بزمر يابا. هذا هاني هيا اجا. العافية ابو سمير. هلا يا معلم هاني، الدنيا برد وزقعة وحريقة الدنيا. اجوا الناس؟ هايهم بينزلوا في البضاعة. يا عين عليك تعجبني، اتفضلوا هاي العشاء. افرد يا سمير، افرد يا زهر. يلا قدم يا معلم هاني. لا انتوا توكلوا على الله، انا بدي اقعد شوية واقوم. اي ما بصير يا معلم، اي ما بصير. بصير توكلوا على الله. الدنيا سقعة بشكل الله يسامحك، ما انت مش جايب لا سويتر ولا حطه ولا حاجه. سمير قوم يا سمير، اعطي عمك الحطه اللي انت جبتها. قوم. لا معلش خليه ياكل. ايش ياكل؟ قوم ولا قوم قامت قيامتك. قوم ولا. حاضر يابا حاضر. الله يرضى عليك غلبتك. لف الحطه على راسك، لف. ايوه هيك تمشنك. سكر كله وسكر مناخيرك كمان وتمك كله. بينه وبينك هي بدها هيك، وجه الواحد راح من السقعة. ليه بيشوفك يا بلقيت وقول عنك انت مال بلاد تمين زي البلاد تمين. شو بدنا نعمل يا ابو سمير؟ خد يا سمير، خد هدي الكولا لعمك. يلا لعمك وهاني ودي له، اعطيه الكسر. هات يابا. تفضل يا معلم هاني. ولك شو اللي جرالك؟ كبيت الكولا كسرت الكوباية. مالك ولك مالك انت بانج بالزلمه، اقطع شرك. شكله خاف من الحطه. هي الحطه جبتها يا زمير. يا زمير يحرق شيطانك بالمره ولا تصافن بالمره. يابا. ايه مالك؟ لا الدنيا برد، اصلا صبعي متلجات كمان. خلاص روح الدفه. انا اسفين يا معلم، انا اسفين. هات الكوبايه صب لك. لا خلاص انا بدي اروح، والله يعطيك العافيه. بعد ما ينزل البضاعة يا أبو سمير بتسكر البوابات والمخازن بسرعة. لا يهمك عادل، خد هذا المبلغ مكافأة إلك. هاي تسلم، خليها يا زلمة، أنا عارف عليك. يلا خلاص تسلم، مع السلامة. الله يسهل عليك وعليكم السلام. يلا تصبحوا على خير. ولك مالك ارتعبت لما شفت الزلمة؟ بدو يزود وجونا، أنا عارف إنه مالوش نفس يجي معنا. كسر الكاسي كمان. يلا اكسر ضفرك، يلا بتجنن انت يابا. اصله ولك جو اصله، جو اصله نفس العينين نفس الشعر يابا. عينين مين ولا وشعر مين؟ اللي قتل ابو ماهر. ودي صوتك ولا ودي صوتك ولا اخبطك لقيتي بالكرسي اكسر مناخيرك يابا. هو والله هو هو اللي قتل ابو ماهر، نفس عينيه ونفس شعره لما كان حاط الحطة ورمى ابو ماهر في الخرابة. يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، هلت الانوار والله. اهلا بالاستاذ ماهر. اهلا بيك ابو الفضل. ياه تعرف من زمان وانا بنتظر هذه الزيارة. كل اشي بيجي بأوانه يا عم ابو الفضل. انا حكالي فضل على افكارك الجديدة. اسمع يا عم ابو الفضل، انا انسان حطيت في ظروف اكبر مني. انا لنا تاجر ولا رجل اعمال، انا لسه ما خلصت جامعة، انا حامل حمل مش قده وحب اشغل فلوسي. وانا جاهز يا استاذ ماهر، وبالنسبة للي بدك اياه كمان ولا يهمك. شوف يا عم ابو الفضل، انا حكيت لك انه انا مليش في التجارة ولا في الاعمال، هخليك تقعد مع المحامي تبعنا عشان تخلص كل الامور. وتأكد تماما ان فلوسك في ايدي امينة والربح على وجهك ان شاء الله. يلا يا فايز اطلع. هين طلعت. طيب هو ما حكالك شو بده منا؟ مش عارف شو اللي بده اياه، يمكن في شغل جديد. قلبي بقول لي انه في اشي. ما هو طبيعي في اشي، قصدي اشي مش كويس. انت دايما فضحنا، بتخاف من خيالك يا بني، خليك زلمي مرة واحدة. طيب تنشوفك يا بطل يلي ما بتخاف. انا ما بخاف الا من الله، ومستعد من الصبح اروح اقول للشرطة. انت متأكد منه يا ولد؟ كلامك خطير. والله يابا هو نفس العينين ونفس الشعر. ليش يابا ما تروح على الشرطة وتحكي لهم عشان يحبسوه؟ اذا هو فعلا المجرم بيكون هو اللي عرق المعلات وعرق ابو محمود وابو ربعي. خلونا نفكر شوي شوي، لانه اذا عرف انه انا كشفنا امره راح يشختنا زي خروف العيد. ما انا طبعا زي ما انتوا عارفين ماليش في هذا الشغل، والكار هذا مش كاري، وانا قررت ان ابيع كل اشي وحبيت اشاوركم. مدامك قررت شو لازمتها المشورة يا ماهر؟ انا من ناحيتي موافق يا اخوي، اللي بتعمله كويس. احنا يا اخوي ما انا بالشغل هذا اصلا. اللي بدك اياه يا اخوي هذا مالك، وانت حر فيه، اعمل اللي بريحك. على عموم انا بدي اطمنكم بخصوص مستقبلكم. اولا شغلكم ومكانتكم هتضل زي ما هي، ومرتباتكم كمان. أنا حكيت مع المحامي والمحامي حكى للراجل والراجل موافق. مش مشكلة يا أخوي، إحنا ما بدنا إلا راحتك. يا أستاذ ماهر هذا ابني أنا بعرفه، هذا حرامي صح، عفرتوت صح، بس ما بيكذبش وما حدا بيضحك عليه، بعرف كل حاجة، بعرف في قلب البيضة بتاعت الحمامة هل هو عصفور ولا عصفورة. أنت متأكد يا سمير؟ زي ما بقول لك يا أستاذ ماهر، لو يغيب عني 100 سنة راح اميز عينيه. اصل لما رجع على الجثة كان بيني وبينه يدوب متر، لاني كنت متخبي ورا الحيطة وباص عليه من الفتحة. مصيبة اذا كان هو هاني، مصيبة. طيب كان في حدا معاه؟ احنا شفنا 2 انا وسارة، واحد اللي رجع والتاني ضل في السيارة. اللي رجع هو هاني، واكيد اللي ضل ماهر اكيد التاني بلا مؤاخذة اخوك التاني. ماشي اسمع يا سمير، هذا الكلام بديش يطلع برا بالمرة، ولا مخلوق بدي يعرف، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ ماهر، سرك كبير. فايز انا عاوز احكي معاك في موضوع مهم. احكي شو فيه كمان. انا بصراحة رجعت نفسي كتير وضمير مش مريحني يا اخوي. شو يعني؟ احنا ازينا اخونا يا اخوي، حرقنا محلاته وحرقنا الناس وقتلنا ابونا، وانا قررت اروح اعترف لاخوي وللشرطة، يمكن ربنا يخفف عنا. شو بتقول؟ بدك تعترف؟ ولك فيها اعدام، حيعدمونا. مش قادر يا اخوي، ضمير بأنبني. وشو هالضمير اللي صح فجأة عندك؟ انت الجنيت؟ مش احنا سكرنا الموضوع؟ وكل ما كنت اقول لك ضمير بأنبني تقول لي الموضوع تسكر. خلاص بكرة بتتعود. ارجوك انا قررت، واللي بده يصير يصير، وانا هنا طالع على الشرطة. هاني استنى، وين رايح؟ اعمل معروف، استنى. شو مالك؟ شو مالك يا اخوي؟ لازم نعترف بالحقيقة. ابوس ايدك بلاش، تعال انا مستعد اعمل اللي بدك اياه، بس تعال. شو قلت يا اخوي؟ انا مستعد اعمل اللي بدك اياه، بس بلاش الشرطة. ماشي يا فايز، خلاص مش راح أبلغ. بس فتح مخك معاي واسمع شو بدي أقولك. احكي. قدامك خيارين، يا إما الشرطة والإعدام يا إما ماهر. ماهر؟ ماله؟ مش انت قلت خلاص بديش نقول له؟ لا مش نقول له يا روحي، ولا نخلص عليه. شو نقتل اخونا ماهر علشان الميراث يا روحي؟ راح يصب نص عندي ونص عندك عشان نصير مليارديرية يا روحي. شو بتقول يا هاني؟ ترجع على القتل؟ مش قبل شوية كان ضميرك معنبك؟ وبعدين معاك يا فايز، انهي ما في وقت. اخوك حلقلنا وطلعنا من المولد بلا حمص، بده يرمينا في الشارع يا فايز. مين قالك؟ احنا راح نضل في شغلنا، هو هيك اتفق مع الراجل. كلام يا استاذ فايز، كلام. حرام عليك، حرام عليك يا هاني، لسه دم ابوك ما جف. ماشي يا فايز، انا رايح على الشرطة. انت بتخوفني في الشرطة؟ ما انت اشتركت معايا في الجرائم. هذا كلامك، بس انا عندي اللي طلعني من كل الجرائم زي الشعر من العجين. فكر يا فايز، هذه فرصة العمر. ويا ترى هذه اخر جريمة ولا لسه في كمان؟ لا لا يا اخوي، هذه اخر جريمة، وبعد هيك كل واحد بياخذ نصيبه وبروح في حاله. بدك تحج، بدك تعمل عمرة، بدك تطوش، انت حر. اعمل عمرة؟ ماشي ماشي هاني، موافق. حلو، اليوم ريح لحالك، ريح اعصابك، وبكرة إلنا سهر علشان نرسم الخطة. فايز؟ تفضل يا فايز. احكي. أنا أخوك، دمي دمك، من أمك وأبوك. أنا أنا احكي يا فايز، احكي من غير عياط، أنا حسمعك. أنا جاي أقول لك إني أنا حرقت محلاتك وتسببت في موت العمال، وأنا وهاني اللي خلقنا أبوي ورميناه في الخرابة. المحلات وقلنا غيرة وحسد وقتل أبوك، ليش؟ لأنه سمعنا وإحنا بنحكي عن حرق المحلات، وأخوك هاني قال لازم يموت عشان سرنا يموت معاه. وإنت إيش اللي خلاك تيجي تعترف إلي هالجيت؟ تعتقد إني راح أسامحك يا فايز أنت وأخوك؟ أنا مجرم وقاتل وجزائي الإعدام، عارف حالي، والسماح لا راح يقدم ولا يأخر. ضميرك يعني؟ أنا جاي عشان هاني قرر إنه يقتله عشان يورث كل المصاري ونتقسمهم أنا وياه. تقتلوني؟ الله أكبر، أي قلوب هادي؟ تقتلوني يا فايز؟ ليش؟ أنا قصرت معاكو ولا كان عملت المستحيل عشان خطركو؟ والله البني آدم اللي كويس وقلبه طيب ودايما بعطي بكون في نظركو إنسان ضعيف وهامل وما بيسواش. أما إذا كان مجرم وقاتل زيكو تحترموه وتقدروه. ماشي يا فايز ماشي. وقتيش بدكو تقتلوني؟ المفروض بكرة نيجي نزورك في الدار في الليل ونقتل. اسمعني كويس أبو سمير. قول لي يا زينون صاغية وصافية، تفضل. بدي تفتح لي عينيك منيح الليلة هذه واللي بعديها، يعني بديش إياك تنام في بيتك، بدي تضل في الشغل 24 ساعة وتدلغ كل العمال وكل النواطير، ما حدا يروح بالمرة. يستر عليك، يستر. ليش طيب؟ ليش؟ أعمل زي ما بقول لك أبو سمير، وأي حركة على طول تتصرف دغري أنت والنواطير، وإذا حسيت إنه الأمر فيه خطر تتصل علي فورا، سامع؟ حاضر. هو في حد يعني ناس بدهم يجوا يعني يخربوا الدنيا والله هاني عرف ولا كيف؟ اعمل زي ما بقول لك. ماشي ماشي، يلاهم اجيب العواكب سليمه يا رب وسالم كمان. يا فايز جاهز؟ جاهز. دبرت المسدس والمنوم؟ اتفضل، هاي المسدس وهاي المنوم. اكم رصاصه فيه؟ ما انت شايف المشط مليان. حلو، زي ما قلت لك، من حد ما نعبر ونقعد عنده بتروح على المطبخ تعمل 3 كاسات عصير، الكاس الوسطانية تدبكها منوم لبابها، وبعد المنوم أنا وياك بنخنقه وبنحطه في شنطة السيارة وعلى الخرابة. مدام بدنا نقتله خنق، ليش المسدس؟ ما بنضمن الظروف، يمكن ما نقدر ننومه ولا نخنقه، لازم نخلص المهم الليلة بأي وسيلة. كلامك صح يا أخوي. يلا اطلع وأنا اللي بدي أسوق. هيني جبت لك الشاي والسكر يابا والفوالة تبعت الأكل كمان. وهي البالتو تبعك يابا. انت شو اللي جابك أنا؟ ليه جايبها على انت يا صغير زرزورة؟ مرضتش تضلها في الدار يابا. يابا انت شو بدك تعملي أنا؟ الوضع صعب، في يمكن تصير حريقة، يمكن تصير غرامية. يعني بدي أضل في الدار زي القرد لحالي؟ زي القرد تعملي لي حديقة حيوان، تعملي لي عالم الحيوان، خلص خلص، اقعدي، وانت ولا، روح ورا البراكس. شايف البراكس هناك؟ شايفه يابا. في هناك مخلات وفي خشب، في مسامير وفي حديد. جيب لك حاجة من خشب هيك وظبط لك عشان نولع نار. حاضر يابا. مالك وقفت؟ استنى، الوضع مش طبيعي. إيه كيف مش طبيعي؟ المنطقة ملغمة، أنا شايف مسلحين فوق الدار، وفي حركة مش طبيعية في المنطقة. كيف يا راجل؟ الأمور عادية. عملتها يا خاين. شو عملتها؟ يا خاين، بلغت أخوك، وأخوك راح جاب الشرطة. مش عيب عليك؟ مش إحنا شرايك؟ إحنا شرايك صح، بس صدقني ما بلغت. طيب حسابك بعدين. استنى استنى شوية، استنى وقف. ايش فيه؟ بس استنى استنى بس استنى. فايز فايز فايز شرد الخاين. طيب بوريك، ما إلك إلا الطخ يا خاين. طيب على جميع القوات التحرك خلف السيارة الصبار الصفراء. الدنيا ولعت يا سارة، الدنيا ولعت. مسكوا هاني يابا. هاي مسكوه، هاي شلوا دنيه، هاي دقوا مناخيره بالمسامير، هاي ورموه توريم. وين سمير يا اخوكي؟ مش انت بعته يجيب خشب يابا؟ انا عارف يا اخوكي اضعف رتوتك، انت ساب الخشب وراح طلع برا يشمشي معنا الان. السيارة الصفراء تم توجيهها نحو الطريق باتجاه البحر. على جميع القوات مطاردة السيارة على نفس الاتجاه. أبو سمير. مي هذا هاني جارد من الشرطة. تعالي يا سارة تعالي. أبعدك. أي أي كسرتني. تعالي تعالي تعالي انت معي. تعالي سيبني سيبني، بقول لك سيبني. سيب البيت بقول لك. أي حركة راح أطخ البنت. الحقني يا أبا الحقني يا أبا. سيب يا أبا أقول لك. زيبا زيبا اكسرك، اخبطك بوكس في عينيك اكسرك، حرام عليك. اي حركه بقول لك راح اطخ البنت. المكان محاصر يا هاني، سلم نفسك يا هاني احسن لك. اي واحد بتقدم او بطلق النار راح اطخ البنت على عينيكو. انسحاب كل المجموعات، انسحاب يلا. يا هاني فيش فايدة من اللي انت قاعد بتعمله، سلم نفسك، كل الأدلة ضدك. مش مسلم نفسي، مش مسلم نفسي، مش حسيب البلد. وش اللي بدك اياه يا هاني؟ بدي تأمنوني، بدي اطلع برا البلد. كيف الأمنك؟ شكة الجنوب معبر مصر، ومن الشمال معبر إيرز. لا يا فالح، لا من مصر ولا من إيرز كمان. شو اللي بدك اياه؟ بدك طيارة يعني؟ اسمع يا صابر، الكيت بتكون تجيبوا لنش وتحطوا لي اياه على الشط، ومهر بجيب نص مليون دولار بحطهم في شنطة هالقيت بسرعة. والبنت راح تضل معايا، واخر صياد في البحر هو اللي حيرجعها لكم. بدك تشرد على اليهود يا هانا؟ بدي اشرد على اليهود، على اليهود. ومعاكم نص ساعة، وبعد النص ساعة راح افشفش راسة وعلي وعلى جاي. يا هاني يا هاني، ليش بتعمل هيك؟ ليش؟ ايش ناقصك كان؟ حرام عليك، دبحت حالك ودبحت أبوك ودبحتنا. ليش يا أخوي ليش؟ الله بقول هذا الكلام؟ والله بقول أنت تعيش بالملايين وإحنا نشتغل أجرة عندك. يا أخوي يا أخوي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيش حدا بياخد أكتر من نصيبه يا أخوي. لا يا ماهر، إحنا اللي سكينا وإحنا اللي تعبنا، وإنت خدت مقصر على المرتاح. أنتوا اللي خططتوا وأنتوا اللي رتبتوا كل حاجة، وغصب عني كمان، بس عشان نواياكم كانت سيئة انقلبت عليكم. سلم نفسك يا هاني، سلم نفسك. اسمع يا ماهر، اذا بدك الامور تمشي انت والشرطه ابعت اللانش والمصاري. يا خساره، ولك قاتل ابوه ما بيرث، ولك انت ايش معدنك؟ انت مش بشر؟ ولك اللي بقتل ابوه وبده يقتل اخوه في خير؟ اتق الله، سويت المال بالدم، دم ابوك سيلته وموتته عشان المصاري، دم ابوك في ركبتك، دم الناس الغلابه اللي حرقتهم. معاك نص ساعه انت والشرطه، وبعد النص ساعه راح اطخ البلد. طيب يا هاني هدي بس، هدي شويه. مش مهدي يعني راح اقتل البنت، راح اقتلها. فيما لو ما لبينا طلباتك راح تقتلها عن جد؟ لا اظن انك تتجرأ تقتل طفل صغيرة. لا يا روحي، راح اتجرأ، واذا مش مصدق ارفض طلبي وشوف كان ما فرقت المسدس في راسه، وراح تشوف البنت جثة قدامك. ماشي يا هاني، مش حنلبي طلبك. ايش يعني؟ طخ البنت يا هاني، طخ. شو بتقول؟ طخ البنت يا هاني. حرام، حرام عليك وحرام. ماشي يا صابر، حطخها عشان اعرفكم اني لازم امشي كلامي علي وعلى اعدائي. قضي. بنتي يابا. بسم الله الرحمن الرحيم، البنت جامد. ايه بنتي بمشين تخيتي؟ ايه، رصاص في شنك؟ كيف؟ طبعا في شنك، احنا مراقبينك وعارفينك المجرم. سيب البنت يا هاني احسن لك. تقلقش، شاف السكينة هادي احلى من الرصاص الفشنك. يا اخو البريزة، جاي تعمل حالك سلم على بنت؟ حضرة الزعبط، في ولد صغير ماسك خشبة وقاعد بالسلبد ورا هاني، شكله بده يخبطه. حضرة الزعبط، ايه سيبه، لازم نلهي بالحكي. يا هاني، مش ناوي تسلم نفسك؟ انا بقول لك وقلت لك، إذا ما نفذت اللي أنا طلبته راح أذبح البنت قدامكم. هلقيت؟ يلا يا مسمار العزيز، خش اللي في راسه. بسم الله، خد. أي يا راسي، امسكوه خذوه وطلب السعادة بسرعة على البنت. بنتي حبيبتي، أي جرحني، في دم على رقبتي. إلى ساب بسرعة، إلى ساب. هيك يا فايز تعملها فيه. اسكت اسكت، انت اللي ضيعتنا. يا خسارة يا هاني، تقتل ابوك يا خسارة، وجاي تقتلني، وبالاخر جاي تقتل طفلة. وين بدك تهرب؟ عند اليهود يا هاني زي العملاء؟ هاي اخريتك؟ مش لو رضيت باللي ربنا قسمه الك لعيشت محترم؟ انت السبب، انت تلعب بالملايين واحنا نعيش في الفتافيت. كذاب، انت كذاب، انت كنت عايش احسن من ثلاث ارباع الناس، واعطيناك مصاري واعطيتك كل شيء وكله من مال مرتي، بس انت الطمع دبحك وحرقك. بعدين هدي جسمه، وربنا بيقسم لكل الناس رزاقها. جروه هو وفايز على البوكس بالعجل. يلا الحمد لله على سلامتك يا سارة. الله يسلمك يا سيد الشباب يا ابو عنتر، عشان تعرفي قديش بحبك. وانا كمان بحبك. انتوا بتحبوا بعض عاملين لي محببي، وانا غير رايت، انا مش ابوكوا. الله يحرقكوا حرق. واحنا بنحبك يابا. طيب الحمد لله على سلامتك يا سارة. الله يسلمك يابا. وانت يا اسد، فعلا اسد، بس مالكش دنب، بدي اياك تضل اسد على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الف سلام عليك يا سارة، ألف سلام عليك يا سمير. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك أنت. لا والله، أنت يا سارة يعني كنت بدك تموتي بدالي. ما هو أخوك كان بده يقتلك. الحمد لله، أنا بصراحة يا جماعة صرت مقطوع من شجرة. إخوتي اللي من أمي وأبوي حاولوا يقتلوني وقتلوا أبوي، وأنتوا اليوم أسرتي. شو رأيكم نعيش مع بعض، نعيش أسرة واحدة، نحب بعض وقلوبنا على بعض، وإذا الدم ما جمعناش المال بجمعنا. بدك تصير اخويا عن جد؟ تعطينا مصاري يا اخ ماهر؟ يعني انت بتعمل، انت عفريت، انت عشان خبطت الزلمه خلاص اخذت بطولة الفيلم، انت بدك مصاري؟ سيبه يا ابو سمير، مصاري وكل حاجه وكل اشي، حتعيشوا وحتتعلموا وحتلبسوا وحتاكلوا وحتشربوا ومش حتشتغلوا خالص، وحنعيش مع بعض. يا سلام، وتبدا من اول وجديد قصه المال والدم كمان مره. قدمنا لكم من ملفات أنير القلب المال والدم، الحلقة الأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربي، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهانة، غسان فرح، شريف نبيل، رغد مهاني، عبد الوهاب الرنتيسي، محمود العامودي، أحمد أبو سعدة. تسجيل ومونتاج حسام مبارك. إخراج نبيل عيسى الخطيب.